الصفحة 153، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه، فكأنه قيل: لا تتبع الشيطان في شيء من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان ولم ينه عن اتباعه مباشرة؟ الوقفة الثانية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والآية على العموم عند بعض المفسرين، قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح منكم أحد. تفسير البغوي. السؤال: هل يستطيع أحد أن يعصم نفسه من المخالفة؟ الوقفة الثالثة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح لما تكلم في حديث الإفك، وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه، وكان ابن بنت خالته. فلما نزلت الآية رجع إلى مصطح النفقة والإحسان وكفر عن يمينه. قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن، لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف، ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم رد النفقة إلى مصطح. تفسير ابن جزي. السؤال: هل أخطاء الآخرين في حقك توجب ترك الإحسان إليهم؟ الوقفة الرابعة: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. تفسير ابن كثير. السؤال: تحدث عن قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال الآية. الوقفة الخامسة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والغافلة عن الفاحشة، أي لا يقع في قلبها فعل الفاحشة، وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك. تفسير البغوي. السؤال: كيف تكون الغفلة عن الفواحش والمنكرات؟ الوقفة السادسة: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات، فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات، ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء بالذكر دون بقية الأعضاء؟ الوقفة السابعة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي، وكان بحضرته رجل، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. تفسير ابن تيمية. السؤال: الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك. معاني الكلمات: ما زكى، ما تطهر من الذنوب، ولا يأتلي، لا يحلف، أولو الفضل، أهل الفضل في الدين والمال، الغافلات، العفيفات اللواتي لم تخطر الفاحشة بقلوبهن، تستأنسوا، تستأذن أهل البيوت، وسمي الاستئذان استئناسا لأنه يزيل الوحشة من القادم. العمل بالآيات: العمل الأول، اطلب من الله وألح عليه أن يزكي نفسك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. العمل الثاني، أحسن إلى شخص أساء إليك. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العمل الثالث، تعلم آداب الاستئذان وطبقها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تحلف على قطيعة رحم أو ترك معروف، وإن حلفت فارجع في يمينك وكفر عنها. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. التوجيه الثاني، عظم ذنب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. التوجيه الثالث، تذكر تكلم الجوارح وشهادتها على قولك وعملك يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.